وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، أيها الإخوة، نستكمل مدارسة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد وصلنا إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقد وصلنا إلى المسائل، وهذا الباب فيها 11 مسألة. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا. نعم، لا تقوم فيه أبدا، وهذا استدل المؤلف رحمه الله تعالى بدلالة القياس، يعني أن هذا المسجد ما دام أنه بني من قبل المنافقين، وما بني إلا ليكون إرصادا لمن حارب الله ورسوله، فهمتم؟ فلم تجز العبادة فيه ولم يجز دخوله، فهكذا مكان يذبح فيه لغير الله. وأنا ذكرت لكم القاعدة المرة الماضية أن المكان يتقدس أو تزول قداسته بالعبادة، كما ذكرت لكم أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى المساجد وأبغضها الأسواق، لأن المساجد يذكر فيها الله، وأما المساجد فيغلب على أهلها الغفلة، يغلب على أهلها الغفلة. وهكذا حتى نعم الأسواق يغلب عليها الغفلة. ماذا قلت أنا؟ المساجد عكست، وأما الأسواق فيغلب عليها الغفلة، فهمتم؟ حتى في المساجد فيما بينها تتفاضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الأثر: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا وهو المسجد النبوي. رأيت؟ فالأماكن تتقدس بالطاعة، بارتباطها بالطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. رأيت؟ حتى أن المساجد فيما بينها تتفاضل كما ذكرت لكم: وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم، إن أول بيت يوضع للناس الذي ببكة. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة. نعم، كما ذكرت لكم قبل قليل. ولهذا منع أن يذبح لمكان في مكان، أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. نعم. الثالثة رد المسألة. رد المسألة المشكلة إلى مسألة بينة ليزول الإشكال. نعم، هو الأصل النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه النذر، ما أنكر على الصحابي النذر. حديث الضحاك ثابت من الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه النذر، إنما أنكر سأل عن المكان، إذا كان هذا المكان كان يذبح فيه لغير الله، فقالوا له: لا يا رسول الله. فسأل السؤال الثاني فقال له: هل كان عيدا من أعياد المشركين؟ هل كان هذا المكان عيد من أعياد المشركين؟ فقال له: لا يا رسول الله. فرد المسألة اللي فيها شبهة إلى المسألة اللي فيها يقين: ما دام أن هذا المكان طاهر فيجوز لك الوفاء بنذرك. قال له: أوفي بنذرك. نعم. الرابعة نعم، لحظة السؤال. أنا سألت عن هذا وقلت لك الله أعلم المرة الماضية. تفضل. سألت عن هذا في الفقه وقلت لك الله أعلم، ما بحثت، ما زال. تفضل. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، هكذا استفسر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. والحاصل في هذه النقطتين الأخيرتين أن الشريعة تنهى عن مشابهة الكفار ولو بغير نية، مجرد مشاكلتهم في الظاهر ظاهرا فهذا هو المنهي عنه، قصدت أو ما قصدت. هم كانوا يذبحون لغير الله في هذا المكان، لا تذبح حتى لو ذبحت لله، مفهوم؟ هم بنوا مسجد يعبدون الله مثل المسلمين، لكنهم بنوه للمنافسة مسجد قباء ولإضرار بالمؤمنين. رأيتم؟ من هذا الباب نهى الشارع، فالنهي عن مجرد المشابهة نويت أم لم تنوي. تفضل. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. وسنأتي إلى أنواع النذور إن شاء الله في الباب الذي بعده، أن النذور أنواع. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا. نعم، وهذا هو الضابط. قلت لكم الضابط، الشريعة تنظر إلى المشاكلة والمشابهة ولو في الظاهر، قصدت أم لم تقصد. المنهي عنه هو مشابهتهم ولو بغير نية، لازم تخالفهم أبدا. وطبعا فيه ضوابط يعني مش في كل شيء. مثلا احنا طلع انا سأتكلم في مسألة مثلا كما يقول لك نقولها بدرجة كوستيم كرافات فهمت لكل الأمم هذه مش خاصة بهم صح. فأنت لما تدخل نقول نرجع إلى الأصل أنه الإباحة لكن فيها كلام بعض كلام لأهل العلم من ناحية أنها ما تحجر العورة يعني غير ذلك من هذا الباب فقط وإلا الأصل في اللباس أنه حلال. فما لم يكن خاصا بأمة معينة مثل هذه القرنص متاع اليهود ولا هذا الزنار اللي يربطوه هنا وما لم يكن خاصا بهم فالأصل أنه على الإباحة فهمتوا فهمت مش يعني مخالفتهم في كل شيء مخالفتهم في الأمور التي يختصون بها. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. نعم. ونذر المعصية يعني عقد لكن لا يجوز الوفاء به. سنأتي إلى أنواع النذر بعد قليل إن شاء الله. الحادية عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. يعني كما يكون مثلا لو لله علي أن أنفق من مال فلان إن أعطاني كذا وكذا وكذا لا يجوز لك التصرف في مال فلان أصلا فهمت؟ فلا تنذر ما لا تملك ما دام المسألة ما دام أن العين هذه ليست ملكا لك لا تنذرها هذا اسمه نذر معصية ونذر ما لا يملك. تفضل الباب اللي بعد. باب من الشرك النذر لغير الله. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فيه مثال. نعم. رواه البخاري رحمه الله تعالى. طيب ندخل الآن في الباب الجديد وهو باب من الشرك النذر لغير الله. من الشرك النذر لغير الله. أيها الإخوة لابد أن نعلم أن العبادة عندها معنى خاص وعندها معنى شامل. المعنى الخاص هو يعني أركان العبادة المعروفة الأركان الإسلام الخمسة والأركان المعروفة يعني مظاهر العبادة وشرائعها الظاهرة. وأما العبادة بمعنى الشامل فإنها تدخل في كل مفاصل حياة المسلم تدخل في كل مفاصل حياته كما قال سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي تدخل في كل ما يصح أن يتقرب إلى الله فهو كما قال شيخ الإسلام المسألة مدارها على المحبة. المحبة هو كل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ومحبة الله قد تعلم بالعلم كما سنأتي بعد قليل في مبحث دقيق جدا في مبحث العلم. قال وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. سيرى مش معناها سيرى هو سيرى حقيقة الفعل والعمل وأيضا الإثابة على هذا الفعل. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فهمت. وفي الآية الأخرى فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مش معنى يعلم مش مجرد العلم هو العلم الذي تكون له ثمرة والثمرة ثمرة هذا العلم هي إيش هو الثواب. فهمتم سنأتي إليها بعد قليل. فالعبادة بمعناها الشامل تدخل في كل مفاصل الحياة تدخل في كل مفاصل الحياة كما قال معاذ رضي الله عنه في الأثر إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي إنني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فهمتوها يعني معاذ بن جبل لما يأتي يقوم إلى الله سبحانه وتعالى في قيام الليل يحتسبها لله فقال كما أني أحتسب قيام الليل أحتسب نومي لأنه ينام ليقوى على الطاعة وليقوى على العبادة فهو يحتسب نومته كما يحتسب قومته. وقال بعض السلف في بعض الأثار قال نعمة العبادة فوق الوسادة الراس على الوسادة أنت لا قد وهي عبادة تحسب لك عبادة. ليش أنت تيجي تنام وتنويها أنك حتى تستقبل الفجر تجدير القيلولة حتى تتقوى بها على قيام الليل فهمت. فهذا هو المعنى الشامل للعبادة. وهذا المعنى الشامل للعبادة لماذا أنا أذكر هذه المقدمة بالضبط لأن بعض الناس يقول لك النذر لغير الله بعد ذلك يأتي باب آخر قل الاستغاثة بغير الله ثم بعد ذلك الاستعانة بغير الله الاستعانة والاستغاثة والنذر يعني هذه عبادات تخفى على الناس. فأنا أقول لك الآن أبين لك أن العبادة معناها خاص عندها معنى خاص وعندنا معنى شامل فهمتوا. هذا اللي يجيب المعنى الخاص هو أصل الإسلام وقاعدته لكن المعنى العام قليل من الناس من يعرفه قليل من الناس من يعرفه كما ذكرت لكم في حديث معاذ رضي الله عنه. بل جعل الله سبحانه وتعالى التدبر والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والقدرية عبادة النظر عبادة فما بالك بالاستغاثة بالله فما بالك بالاستعانة بالله فما بالك بالنذر لله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور لا لا يستويان، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى الذي هو أعمى والبصير الذي ينظر، وهو وإن كان المقصود مقصوده هنا عمل القلب وبصر القلب، بصيرة القلب وعمل القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لكن القلب كيف يتدبر؟ يستطيع أن يتدبر بالسمع، يستطيع أن يتدبر بالعين، فهمت؟ فالعين تنظر ثم يصل القلب فيتدبر في المعاني ويقلب البصر، فهمت؟ فجعل الله سبحانه وتعالى النظر وتقريب النظر والتدبر في آياته سبحانه وتعالى الكونية عبادة، هذا هو الأصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من شرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة هنا بيان أن النذر لغير الله سبحانه وتعالى شرك، وهذا الذي صرح به المصنف، قال: باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله سبحانه وتعالى، بل هو شرك أكبر، لأنه جعله لغير الله سبحانه وتعالى، ومن جعله لغير الله جعل النذر لغير الله، فهذا نذر مخرج من الملة. والفرق بينه وبين نذر المعصية، ندخل الآن في أنواع النذر. أنواع النذر: نذر طاعة ونذر معصية ونذر شرك. أنواع النذور: نذر طاعة، قال لله علي صيام 3 أيام. نذر معصية، لله علي أن أنفق من مال فلان إذا أعطاني كذا وكذا وكذا، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. ونذر الشرك، أن ينذر لملك أو لنبي أو لشجر أو لحجر أو لولي أو لجن أو لصنم أو لغير ذلك، هذا اسمه نذر شرك. هذا الشرك هذا هو النذر المخرج من الملة. وأنا الآن سأبين بإذن الله الفرق بينها. من الفروق بينها أن النذر لغير الله سبحانه وتعالى لا ينعقد أصلا. النذر لغير الله لو نذر لملك أو لشجر أو لحجر، النذر أصلا لا ينعقد، فلا ندخل في بحث أنك توفي به ولا توفي به، قل النذر غير منعقد أصلا. نذر لجبريل، نذر لملك، قال لجبريل علي أني أسلم عليه 10 مرات لو أعطاني الله كذا وكذا وكذا، فهمت؟ هذا نذر، خاصة إذا صاحبته نية التقرب من الملك. التقرب من الملك مش المحبة التي هي تابعة لمحبة الله، لا، محبة مستقلة، محبة مستقلة. احنا تكلمنا في صفات المحبة، قلنا أن أصل المحبة هو محبة الله عز وجل، والباقية تبع في إطار الشرعية، أمين ولا مش أمين؟ لكن هذه محبة مستقلة، يعني جعل محبة جبريل مستقلة تماما، أنا أحب جبريل فقط، فهمت؟ فينذر له فيتقرب له، قلنا وقعت في الشرك، وقعت في الشرك، فهذا نذر لا ينعقد أصلا، لا ينعقد أصلا، وليس فيه كفارة، فهو نذر لا ينعقد وليس فيه كفارة. فمن نذر لغير الله ماذا؟ في حكمه أشرك، نعم. ماذا يترتب عليه؟ ماشي يترتب عليه؟ عودها معي، عودها معي بعد ذلك. قلنا أنه نذر لا ينعقد وليس فيه كفارة، نذر لا ينعقد وليس فيه كفارة، وليس فيه كفارة. نقول وقع في الشرك عليه التوبة، ما عليهش كفارة، لأن الكفارة تطهير، وطهارة الشرك إيش هو؟ التوبة. ما فيش تطهير، ما فيش صيام 2 3 صدقة، لا، الشرك أنجز الذنوب، لا تطهر إلا التوبة، والتوبة حسنة عظيمة فتمحو الشرك الذي هو سيئة عظيمة، فهمت؟ هذا الفارق الأول. وأما نذر المعصية فهو نذر لله لكن فيما لا يجوز له. أنذر لله سبحانه وتعالى إن أعطاني كذا وكذا نفعل كذا وكذا وكذا، وهذا كذا وكذا وكذا معصية، أن أزني، أن أسرق، أن أشرب خمر، أن أكذب، أن أظلم، أن أفعل، أن أفعل، فهمت؟ فهذا نذر معصية، فهذا النذر ينعقد، هذا نذر ينعقد، لكن وجب عليه أن لا يفي به. هذا الأول لا يفي به، فيه 3 أمور: أنه نذر ينعقد ولا يفي به، فالوفاء به محرم، حرام، وتجب فيه الكفارة. مفهومة؟ من يعاذ لله؟ نعودها، نعودها. نذر المعصية هو أن ينذر لله سبحانه وتعالى، لكن جواب النذر إيش هو؟ أنه ينذر المعصية، أني أفعل المعصية إن أعطاني الله كذا وكذا وكذا، فسأفعل كذا وكذا وكذا، وهذه الأخيرة معصية، فهمتم؟ أن يسرق ولا أن يظلم ولا أي إلى غير ذلك. هذا يترتب عليه 3 أحكام: الحكم الأول أن النذر ينعقد، ثانيا حرمة الوفاء بهذا النذر لأنه معصية، ثالثا الكفارة، فهو وجب حرم عليه أن يفي بهذا النذر ووجبت عليه الكفارة. عودوها، شكون يعود لي؟ نذر الشرك ونذر المعصية، تفضل. نذر الشرك ونذر المعصية، نذر الشرك فيه 3 حكمين والمعصية 3. نذر الشرك فيه حكمين، هو أن لا كفارة فيه، نعم، ولا ينعقد. ونذر المعصية فيه 3 أحكام: ينعقد، يحرم الوفاء به، ممتاز جيد جزاك الله خير. ونذر الطاعة. طيب معذرة النقطة الأولى نذر الشرك كيف نمحوه؟ توبة. التوبة. نذر الطاعة. نذر الطاعة. إيش؟ نعم نذر الطاعة إذن هو الوفاء. الوفاء به. وإن لم يستطع وإن كذا وكذا وكذا فعليه الكفار. إذا ما استطاع فعليه الكفار. فهمت؟ طيب النذر ماذا مصدر نذر ينذر. نذر ينذر. وهو أن يوجب المرء على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. يريد أن يعظم المنذور له وهو الله سبحانه وتعالى فتوجب عليك شيء على نفسك شيء ليس واجب عليك. وهذا لا يجوز في الشريعة. لا يجوز في الشريعة. مثل بعض الرسائل يقول لك أرسلها لعشر أشخاص أستحلفك بالله أنك ترسلها لعشر أشخاص وإذا أرسلتها أرسلها لكل من تحب وكذا وكذا وكذا. الناس في فسحة من دينهم يا أخي لا توجب عليهم ما لم يجب الله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ والشيطان يدخل من هذه الأبواب. أنا وصلتني معلومات وطلعت عليها أن هذه فيه جهات معينة من حزب الشيطان تحرص على أن تنشر هذه الأمور في الأمة سواء حديث سواء آيات سواء مواعظ إلى غير ذلك. تحرص أنها تنشر هذه الأمور في الأمة فيحس الإنسان طيب أنا في فسحة من أنا صليت أنا أديت الواجب لماذا تجب علي شيء آخر؟ فهمت؟ فيؤدي أحيانا قد يؤدي إلى نفرة الناس. فهذا يسيء أكثر مما يصلح. هذا يسيء أكثر مما يصلح. قال المصنف رحمه الله تعالى يوفون بالنذر. جاب الأصل يوفون بالنذر. يوفون بالنذر يعني أي أنهم يأتون به إذا نذر فإنه يوفي به كما قال سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالوفاء بالنذر مشروع لأنه جاء في سياق الامتداح. الله سبحانه وتعالى جاء يمتدح المؤمنين فساق من صفاتهم إيش أنهم يوفون بالنذر فدل على أن الوفاء بالنذر عبادة. فهمتم؟ فإذا الوفاء النذر لغير الله شرك. ما دام أن النذر لله عبادة إذن النذر لغير الله شرك. فصرفه لغير الله شرك. وكل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو قد أشرك. أشرك شرك أكبر أو أصغر أو أصغر. الآية الثانية إحنا عندنا آيتين وحديث. إحنا الآن الآية الأولى نحيناها أنهيناها. الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يعلمه قلت لكم قبل قليل ما معنى العلم؟ مش مجرد العلم، العلم وزيادة يعني المثوبة عليه أيضا. هو العلم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه لكن يضيف على ذلك الزيادة وهي الثواب. الثواب سآتيكم بالآن إن شاء الله ستفهمونها. الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات. الله عز وجل يتمدح الذين يوجبون على أنفسهم طاعات ثم يوفون بها. وأنا سأتيكم إلى المدح. المدح هو في الوفاء ليس في الإجاب، وإلا فالإجاب مكروه، بل قال بعض أهل العلم أنه محرم. سأفصلكم في المسألة إن شاء الله حتى تفهموها المسألة دقيقة. تفضل. سأتي فيه آية. نعم كتب نعم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله. نعم فهذا المعنى الأساسي للآية. المناسبة أن الآيتين تدل تدلان على مدح فاعل النذر الموفي به وهو لا يمدح الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يمدح إلا مأمورا به. الله لا يمدح شيء في القرآن ولا في السنة إلا وأن هذا الأمر مأمور بفعله. هو مدح الذين يوفون بالنذر إذن الوفاء بالنذر مأمور به إذن الوفاء بالنذر عبادة. سلاسل فهمتوها؟ أنا الآن أريد أن أقول لك أن الوفاء بالنذر عبادة. أنا لا أستطيع أن أدخل هذا الوفاء بالنذر في العبادة إلا بدليل. قلت لك الله مدح الذين يوفون بالنذر صح؟ إذن الوفاء بالنذر ما دام أن الله مدحه يترتب عليه ثواب وعقاب، والثواب لا يترتب إلا على العبادة. إذن الوفاء بالنذر عبادة. شفت كيف عشان الآن أدخل؟ مفهوم؟ الوفاء بالنذر عبادة، وإلا فما أمر الله به سبحانه وتعالى. فدل على أنه عبادة، وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك، وصرفه لغير الله من الشرك. ولو قال المصنف رحمه الله تعالى في الآية وقال يوفون بالنذر، ولو قال المصنف جاب آية أخرى كان أولى. قال سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق سورة الحج. وليوفوا نذورهم أمر، إذن الوفاء بالنذر أمر وهذا واضح، والأمر عبادة. فهمتم؟ يعني المصنف لو جاب هذه الآية بمكان الآية الأخرى قال يوفون بالنذر لكان أولى. واليوفوا أمر، إذا لو فا بالنذر أمر، أمر الله سبحانه وتعالى به. الأولى قلنا أن الله يحبه، مش صريحة أنه عبادة، قلت لكم أن الله يحبه، هنا أمر. الآية اللي جبت لكم أنا الآن أمر، قال وليوفوا نذورهم، والأمر عبادة. إذن الوفاء بهذا الأمر أو انقياد بهذا الأمر واتباع هذا الأمر عبادة. فهمتم؟ طيب، قال الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذه الآية الثانية، يعلمه. تعليق الشيء بعلم الله سبحانه وتعالى دليل على أنه محل جزاء، فإن الله يعلمه. يعلمه إيش؟ يعلم أنه وقع. إذا يعني إذا أنفقتم نفقة أو نذرتم نذر فإن الله يعلم من جاء بهذه النفقة ومن أوفى بالنذر فيثيبه على النفقة ويثيبه على الوفاء بالنذر. مفهومة؟ صعبة شوية. يحصل على أجرين. يحصل على ما فعل به. يعني الله سبحانه وتعالى قال وما أنفقتم، إحنا عندنا أمرين، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إيش معنى يعلمه؟ أن الله يعلم المنفق ويعلم الموفي بالنذر، إذن سيثيبه، صح؟ فهو يعلم ليثيب سبحانه وتعالى. مفهوم؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، قال ولا في البقرة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهمتم؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول فنثيبه، ممن ينقلب على عقبيه فنعذبه. مش العلم فقط، العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فهمتوها الآن؟ مفهومة؟ وقال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وقول اعملوا فسيرى الله عملكم. ما معنى سيرى الله عملكم؟ الله يرى أصلا، لكن هي الرؤية الزائدة، يعني الرؤية التي يترتب عليها العذاب، الثواب والعذاب. طيب أنا مثلا ها التلفون هذا حطيته هنا، أليس الله يعلم أني سأضعه هنا؟ يعلم. هل يترتب على هذا الثواب وعقاب؟ الأصل لا، لأن هذا من باب المباحات عادية، ما فعلتوش تعبدا، لو أني فعلت تعبدا هذا في نية، لكن هاي حطيت هذه هنا مثلا، صح؟ لا يترتب عليه شيء، فالله يعلمه، لكن هذا عمل ها؟ نعم، خائط العين، هذا في النظر، في النظر نعم. غيرت هذا إلى هنا، الله يعلمه ولا لا؟ لكن الأمر الآخر لأنه طاعة خصه بعلم خاص، علم زيادة الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أما هذا علم، الله يعلم الجزئيات، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكن هل يترتب على، هل قال لك أنا أعلم إذا حركت هذه إلى هنا في القرآن؟ نص عليها بدلالة العموم، قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، عادي، يعني جابها هكذا في السياق أن الله يعلم، لكن هنا سياق سياق في إيش؟ ثواب وعقاب. فهمت؟ وعلم الله سبحانه وتعالى إيش؟ خلاص فهم. نعم، في حسب السياق، حسب السياق، فيه العلم العام بالجزئيات، وفيه العلم الذي يراد به الثواب، هو علم حقيقي، وأنا سأبين لكم ما معنى هذا العلم بالضبط. لماذا قال الله سبحانه وتعالى فسيرى الله عملكم؟ أليس الله يرى؟ إذن هي رؤية زائدة. علم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، علم أزلي، علم أزلي وعلم حادث. حادث يعني يحدث، متجدد، متجدد. فهمتم؟ العلم الأزلي أن الله يعلم مثلا أنني سأفعل هذا في الأزل، وهو الذي خلقه، وهو الذي قدره، وهو الذي أوجده سبحانه وتعالى. فهمتم؟ لكن العلم الذي يتجدد أنني لما أفعل هذا يعلم أنني فعلته، هذا هو العلم المتجدد. هي مسألة فصل فيها شيخ الإسلام، ومسألة صعبة، لا أريد أن أذكر أنواع العلم، علم أزلي وعلم متجدد. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أليس الله يعلم أنها ستتكلم؟ لكن متى سمعها الله؟ لما تكلمت، هذا السمع المتجدد. وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم، يعني كل أعمالكم سيراها الله، حال فعلها، فلما تفعل سيراها الله سبحانه وتعالى ويسمعها ويعلمها، ولما تفوت يعلم أنها فاتت. فهو علم متجدد من هذه الناحية فقط، من هذه الناحية فقط. مسألة صعبة شوي. بعد سأل قبل بعمل الإنسان حال وقته، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع سمع في الماضي، وسمع وهي تتكلم، الآن تتكلم، وهو يعلم أنها ستتكلم، وهو الذي خلق الكلام وأوجده وأوجدها وأوجد عائشة وأوجد الرسول. فهمتوا؟ لكن العلم الآخر هو العلم المتجدد. والطوائف في هذا على طائفتين، الطائفة الأولى طائفة القدرية ضمن القدرية، والطائفة الأخرى هي طائفة الأشعرية. الطائفة الأولى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور إلا لما تقع، فنفوا العلم الأزلي وأثبتوا العلم المتجدد. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الطائفة أظنهم الجهمية ولا القدرية ما أدري. الطائفة الأخرى طائفة الأشعرية، أثبتوا العلم الأزلي ونفوا العلم المتجدد، قال لأن العلم المتجدد تغير والله لا يتغير. على كل حال ما ندخل في هذا، أنا بدأت بسمي بعض الطوائف حتى تتنبهوا لها، يعني إحنا من الأول وإحنا نقول الطوائف الطوائف بدأنا نسمي، إن شاء الله نبدأ وندخل فيه. نبدأ ونخش على ضلال، على ضلال، بل نفي علم الله سبحانه وتعالى، إذا علم الله سبحانه وتعالى بالدرجة الآخرة والدرجة الأولى كفر، إذا كان يعتقد هذا فهذا كفر، أن الله لا يعلم بالجزئيات حتى تقع هذا كفر. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي قدرها وهو أعلم بها، يعني الذي ألا يعلم من خلق. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض، يعني في حاجة وقعت في الأرض لا يعلمها الله، نبئوني بها. لا تحدث إلا بإذنه، هم لا يؤمنون بهذا. هو يقول لك لما تؤمن أن الله يعلم الجزئيات حالة تحدث، أي أن علمه متغير يتجدد. نعم، هم قصوا المقدمة فلسفية، المقدمة تاع أفلاطون، لا تاع أرسطو، مقدمة فلسفية، يعني ترجع للأصل، ترجع للأصل، جاها مقدمة أرسطو سيدهم شيخهم الأكبر، مش الأكبر، أرسطو والجماعة اللي معه، فهمتوا؟ يعني حتى مبين لك يعني من وين جاءت هذه. الحديث قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا نذر الطاعة ونذر المعصية، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. ومن نذر المعصية نذر الشرك، لأن نذر الشرك يدخل في المعصية، المعصية صغرى ومعصية كبرى، فهمتوا؟ فنذر المعصية الكبرى شرك، ونذر المعصية الصغرى ليس بشرك لكن حرم عليه أن يفي به، فهمتوا؟ هذا الفرق بينهما. حديث عائشة رضي الله عنها، المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من صدر منه نذر طاعة أن يوفي بنذره، كمن نذر صلاة أو صدقة أو غير ذلك. لله علي أن أصلي، أن أقوم الليل 5 أيام، توفي بها ولا ما توفي بها؟ توفي بها، بل وجب عليك الوفاء بها، تمت. مع أن أصل الإجاب على نفسك أنه إما مكروه إما محرم على الخلاف بين أهل العلم، لكن الوفاء به واجب إذا كان طاعة أوفي به، فهمتوه؟ المقدمة بشتيجي تجب على نفسك، نقول يا مكروه يا محرم على الخلاف الذي سنذكر بعد قليل، لكن لو أوجبت على نفسك قل أوفي به، وجب عليك أن توفي به، فهمتوها؟ لا يجوز الابتداء لكن وجب الاستمرار، أنك تبتدئ النذر لا يجوز، مكروه ولا محرم على الخلاف بين العلم، لكن إذا أوجبته على نفسك نقول الاستمرارية فيه والوفاء به واجب، مفهومة؟ هذا المعنى الأول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وينهى من صدر منه نذر معصية، وينهى النبي صلى الله عليه وسلم من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره، الذي يوفي بنذر معصية كان ينذر للذبح لغير الله، علي أن أذبح لفلان وفلان وفلان وفلان الفلاني مش عارف إيش، إذا اشتريت سيارة، إذا جاني ولد سأذبح لفلان وفلان الفلاني، صح هذا النذر شرك أو معصية؟ نعم، المعصية كبرى ولا صغرى؟ إذا قلت لك معصية فيها كبرى ولا صغرى سميه بعد ذلك شرك ولا معصية. قال نذر أن يسرق، إذا رزقني الله بالسيارة أسرق، صح هذا نذر معصية. أو ينذر لله سبحانه وتعالى أن يصلي عند القبر، أنا أقول هذا نذر معصية وحرم الوفاء به. أو السفر لزيارة القبور، شد الرحال للقبور، فهذا أيضا نذر محرم، أو غير ذلك من المعاصي. واعلم أن النذر أيها المسلم، أعلم أن النذر لا يأتي بخير، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة. علاش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. واحد بخيل ينتظر القضاء، الله عز وجل يعلم أنه سيقدر عليه أن السيارة ستأتيه، وقلت أنا علي إذا جاتني سيارة أن أنفق، أراد الله به أن يخرج مالها بدون فائدة، وفاء بالنذر، هو أوجب على نفسه، هل أوجبه الله عليه؟ هل النذر يغير القدر؟ لا يغير القدر. أنا سأتيكم لماذا تكلم أهل العلم في النذر أنه محرم أصلا، ومنهم من قال مكروه. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة. جاءوا بعض الناس اللي بيصلوا أقسموا بالله، أقسموا بالله سبحانه وتعالى جهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، والله يا الرسول لو أنك تأمرنا سنخرج. يجيبون على أنفسهم شيء لم يجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم شرواح ونأمركم، الرسول خلاهم هم جاءوا يبينوا روحهم. أمرنا يا رسول الله، والله لو تأمرنا سنخرج. ماذا تجيب على نفسك؟ هل الرسول جاء لبيتك ولا نادى المنادي في السماء قال لك من الرسول يناديكم؟ خليهم، قال دعوني ما تركتكم. فهم جاءوا يتكلفوا، فهمت؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل لا تقسموا طاعة معروفة، إذا جاء الأمر فأطع، ما تروحش تبين روحك وأنا كذا وأنا سأطيع وأنا كذا وأنا كذا، فهمت؟ نعم. فالمقصود عليكم بالطاعة الله سبحانه وتعالى بالمعروف دون إيمان. أطيع الله بدون يمين، علاش تحلف؟ والله لا إن أمرني الله لا أطيع، علاش تحلف؟ قل إن أمرني الله أطعت وإن نهاني انتهيت. ماذا تحلف؟ علاش تجيب لنفسك على نفسك في أمور ما أوجبها الله عليك؟ فهمت؟ أقسمت عليك بالله أن ترسلها لعشرة أشخاص لن أوجبها عليك، لن أرسلها يا أخي، فكاكا في دماغي لن أرسلها، لماذا تحلف؟ فهمت؟ من هذا الباب الإنسان لا يكلف نفسه ما لم يكلفه الله سبحانه وتعالى به. والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر أو حلف على نفسه يعني أن الطاعة ثقيلة عليه. الذي يستثقل الطاعة هو اللي يحلف عليها، فهمت؟ من هذا الباب حرم أو كره كثير من أهل العلم النذر، يعني أن الإنسان لا يفعل الطاعة إلا بحلف ثقيل عليه، والله يقول والله إن حصل لي كذا وكذا وكذا سأفعل كذا وكذا وكذا. لماذا تحلف؟ كأن الطاعة هذه الذي ستفعلها تصدق مثل ثقيل عليك فتستنى فيها عوض ثمن، فهمتم؟ فهذا الإنسان يستثقل الطاعة. لذا ذهب بعض أهل العلم لقوله بالحرمة أو بالكراهة، خاصة لأن أن المعلقة لأن فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا يعتبر معصية. معصية إيش؟ أول نذر الحلف والشرك والشرك. أنت مش فاهم ولا إيش؟ عاود عاود. النذر إيه؟ نذر الحلف منا يحلف وندير نعمل هيك ونعمل هيك. أنا قلت لك أنها يا على الكراهة يا على الكراهة يا على الحرمة. نعم. يا على الكراهة يا على الحرمة ونسوبيا لماذا؟ لأن فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي إلا بمقابل، الله لا يعطيك حتى تعطيه. لله علي نصلي 50 يوم جماعة إذا أعطاني الولد، الله يعطيك الولد بدون أن تصلي 50. الله يرزقك في بطن أمك وأنت بدون من غير كسب يد ولا دكان، لا أنت خرجت تعمل ولا سخر لك أمك وسخر لك أبوك وسخر لك كذا. لماذا تحلف؟ هذا في سوء ظن بالله أن الله لا يعطيك إلا بمقابل، والله ليس بحاجة إلى شيء. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني. فهمتوا المبحث الدقيق لماذا كرهه أو حرمه بعض أهل العلم من هذا الباب؟ فهذا فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وفيه استثقال للعبادة، أن الإنسان لا يعبد الله إلا بالحلف، فهمتم؟ ففيه استثقال للعبادة. وفيه أيضا المبحث الآخر، المفسدة الأخرى في النذر، اعتقادهم أن النذر يوجب حصول الغرض أو يرد القضاء. يعني إذا حلفت على الله أنه لو يرزقني الولد سأصلي 50 يوم أن الله سيرزقني الولد. بعض الناس يعتقدون هذا، أن النذر سيأتي، والنذر لا يغير ولا يقدم ولا يؤخر. النذر تعرفون النذر، فهمت ولا نتكلم في الهواء؟ إذا نذر الإنسان على نفسه شيئا فهذا النذر لا يقدم ولا يؤخر. ها؟ لا ليس دعاء، لا ليس دعاء، هو إجاب على النفس، وعد هو يجب على نفسه، مش دعاء. الدعاء يرفع يده ويدعو، لا وليس دعاء، هو إجاب على النفس، لله علي إن أعطاني كذا وكذا وكذا أنا أفعل كذا وكذا وكذا. أقول لك فيها إما لولا سوء ظن بالله أن الله لا يعطي إلا إذا فعلت، والله يعطيك فعلت ولا ما فعلت. المبحث الثاني، يعتقد كثير من الناس أن النذر يغير القدر، والنذر لا يغير القدر ولا يقدم ولا يؤخر، فهمتم؟ الذي يغير القدر، القدر الذي يتغير مش القدر الذي في اللوح المحفوظ، القدر الذي يمحوه الله سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده من الكتاب، هذا يغيره الدعاء، يقدم ويؤخر. والطاعة والبر بالوالدين وصلة الرحم تغير القدر الذي الحولي والعمري، أما القدر الذي عند الله لا يتغير. الإنسان ينذر شيء ويأتي هلك شيء، يعني هذا مشكلة. ما فهمت؟ إنسان ينذر شيء كيقول تعال صوم 50 يوم، هي. ربي يعطيني صام 50 يوم أعطاه ربي طفل، يعطي قد يعطي قد يعطي الله سبحانه وتعالى قد يعطي عادل الأمر هذا القدر هذا الولد هذا مقدر ولا مش مقدر مقدر خلاص هذا الحكاية غير يقدم ولا يخ مقدر أصلا فهمت ريحونا تفضل آخر سؤال النذر هل يعتبر عهد آه النذر ما هو عهد عهد عهد لا بد الوفاء به وعدنا فإن قال قائل كيف تحرم وتكره النذر والله سبحانه وتعالى يمدح النذرين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الله يمدح الذين يوفون بالنذر كيف تحرم النذر أو تقول أنه مكروه الجواب أننا لا نقول إن الوفاء بالنذر محرم حتى يقال إننا هدمنا النص نحن لا نهدم النص الوفاء بالنذر واجب بل هذا من أفضل الطاعات إذا أوجب الإنسان على نفسه النذر فوجب عليه الوفاء به وإذا أوفى بالنذر فهو ممدوح عند الله بوفائه بالنذر فهمتم؟ وإنما نقول أن المحرم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر هو أن الإنسان يجي وينذر على نفسه بداية الإجابة على نفسه في البداية هذا هو الذي بين الكراهة وبين التحريم أما الوفاء به فهذا من صفات الصادقين يا أخي إنسان أوجب على نفسه نذر لله علي أن أصلي 50 يوما جماعة إن رزقني بكذا وكذا وكذا ورزقه الله بكذا وكذا وكذا صح من الذي سيوفي بذلك؟ هو الله رزقه خلاص من الذي سيوفي بذلك؟ الصادق فهذا دلالة على صدق إيمانه فهنا جهة مدح وهنا جهة ذم جهة المدح أنه يوفي بالنذر وجهة الذم أنه أوجب على نفسه شيئا ما أوجبه الله عليه فهمت؟ فاجتمعت الجهتين فهمت؟ اجتمع في هذا مدح وذم مفهوم؟ ها؟ آه. نعم وأما أنفقتم من أنفقت أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه يعني أن الله يعلم من سيوفي به أم من الذي لم يوفي به فيثيب الذي أوفى بالنذر ويعاقب الذي لم يوفي بالنذر اللي خلفه بالنذر معناه صلى 20 يوم ولا 50 يوم سيجزيه الله سبحانه وتعالى بالحسنة بالحسنة قلت لك هو فرق بين الأصلين قلت لك الوفاء بالنذر هذا ممدوح اللي يوفي بالنذر لأنه علامة على صدق الإيمان وإجاب النذر على النفس هذا المكروه لأن الإنسان هذا أوجب على نفسه شيء ما أوجبه الله عليه فهمت؟ يا أخي أنا لله علي أن أصلي 50 سنة من يدريني أن أعيش 50 سنة طيب بدأت نصلي سنة سنتين ومت ما وفيت بالنذر مع أني مغلوب على أمري لكن من الذي أوجب عليك 50 سنة يا أخي أترك مدام الله تركك في فسحة من أمرك أترك الفسحة أدعوه بدل ما تنذر ادعو ارفع يديك وادعو قل اللهم ارزقني بكذا اللهم ارزقني بكذا بدل النذر فهمت عندك طريقين عندك طريق الدعاء هو افضل وطريق النذر هو يعني فيه مبالغه فهمت فيه شده شوي انت في فسحه من امرك ادعو الله يا اخي لماذا تنذر تضييق نعم تضييق يوجب على نفسه شيئا لم يجبه الله عليه مفهوم خلاص من هذا الباب اما انه يوفي بالنذر هذا ممدوح لانه صادق الايمان ولا يوفي بالنذر الا صادق الايمان الله رزقني خلاص يا أخي أنا عندي السيارة الآن لن أوفي فهمت؟ آه. سيدنا زكريا وقتنا بشروه بغلام سيدنا يحيى قال نذرت للرحمن صوم لا هذه مريم ليس زكريا أنا سأتي هذه مريم إن نذرت للرحمن صوم فلا يمكن مريم يسمع مريم لما جابت الصبي سأتي الآية موجودة عندي الآية موجودة عندي تفضل آخر سؤال أسرع لا هي مش ليس السؤال المداخلة لما حرام المداخلات من اليوم ممنوع عندك سؤال هاي خلاص مفهومة نعم نذر الطاعة وحلف على نفسه فأنا بينت لكم الآن بين هذا وهذا وهذا وهو فيه كما ذكرت لكم المفاسد أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي إلا بعوض يعني الله لن يعطيني حتى أنذر لا يعطيك الله بدون ما تنذر فهمت والمفسد الأخرى أن النذر يغير القدر كثير من الناس يعتقدون هذا وهذه مفسدة عقدية خطيرة جدا مفسدة عقدية خطيرة جدا آه لا ما يغير القدر النذر لا يقدم ولا يؤخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يؤخذ به من البخيل البخيل هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب قول مريم عليه الصلاة والسلام مريم عليه السلام قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا نقول هذا نذر مريم عليه الصلاة والسلام الله هو الذي أمرها بهذا النذر جاء الوحي، جاء جبريل عليه الصلاة والسلام قال فإما يأتينك من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أنا الآن عندي بحث في هذه المسألة، البحث الأول، الذي أوجب عليها النذر هو الله، هو الذي قال لها ذلك، وفي حكمة من ذلك. الحكمة من ذلك أن إنسان يأتي مستحيل أن يصدقك الناس، كيف جبت الولد؟ تبدأ تلف الدور، لا فائدة من الكلام، ما دام لا فائدة من الكلام أسكت. مثل هذا الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء صحابي وسأله، سأل تابعي جاء يسأل صحابي عن آية، قال ما تقول في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، إذا رأيت الناس ضال لا تأمر ولا تنهى. قال له لا، ليس هذا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاع وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، يعني الناس تؤثر الدنيا على الدين، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. واحد ما يسمعش الكلام ماذا تفعل له؟ الكلام لن ينفع، جابت ولد من غير الزوج، هذا مستحيل. فقال لها الشارع اسكتي أشيري إليه، فقولي إني إذا رأيت رجل جاءك ولا جماعة من الناس فقولي إني نذرت للرحمن صوما. اختلف في أهل العلم، هل فقولي يعني قولي بلسانك، لأن النذر هي على الكلام، إني نذرت للرحمن صوما، أنا لن أتكلم من الآن خلاص، فقولي إني نذرت للرحمن صوما أتكلم صوما الكلام. شوف، هو الله أمرها بأن لا تتكلم، وقال لها إذا رأيت أحدا جاءك فقولي له إني نذرت للرحمن صوما، هو منع هايوة، تكلمت هي الآن، تكلمت صح. اختلف في أهل العلم، من أهل العلم من قال فقولي أي بالإشارة بالكلام، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. زكريا ممنوع من الكلام من غير ضرر، فأوحى إليهم بالإشارة يعني أذكر الله بكرة وعشية، فهمتم؟ فمن أهل العلم من قال أنه يعني أن الكلام فقولي يعني بالإشارة، ومنهم من قال لا، بل هي مأمورة بعدم الكلام إلا بهذه الكلمة، فهذه الكلمة جائزة وغيرها ليس جائز، فهمتم؟ الحكمة من ذلك قلت لكم الوفاء، النذر هذا الذي أوجبه الله عليه سبحانه وتعالى لأنها لا فائدة، لا تترك إجابة ولد من غير زوج وهي طاهرة عفيفة تريد أن تبيض نفسها، لن تستطيع، لا تتكلم، أشير إليه، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي، فهمتم؟ هذه الحكمة في أوجاب الله سبحانه وتعالى النذر على مريم عليه الصلاة والسلام، ولا تناقض في ذلك، لأن الذي أوجب عليها النذر هو الذي أمرها بأن تقول إني نذرت للرحمن صوم، هذا إذا قلنا أنها قالتها بفمها، أما إذا قلنا أنها بالإشارة فلا تناقض، مفهومة؟ نعم. مناسبة الحديث للباب أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصيه، مفهومة؟ هذا هو المعنى، أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، والمعصية تكون كبرى وتكون صغرى، تكون شرك أكبر ولا معصية، يعني شرك أكبر مخرج من الملة ولا معصية. من يفرق بين النذر المعصية ونذر الشرك؟ هاي إذا فهمت، نذر المعصية ونذر الشرك، هاي نذر الشرك هو يخرج، كمل، يخرج من الملة. لا لا لا لا، قلت أنه يخرج من، أنت الآن تفسر باللازم بالحكم، أقول لك ما هو الواجب، أقول هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أنا لا أريد هذا، أنا أريد الواجب هو اللازم والساقط والواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى فعله على وجه الإلزام، هذا تعريف الواجب، مش ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تفسير باللازم، أنا أريد تعريف الواجب، الواجب فإذا وجبت جنوبها، إذا سقطت الإبل يعني لما تنحرف، فإذا سقطت وجبها فكلوا منها، وجبت الساقط، فهو الساقط واللازم، فهمت؟ هذا هو الواجب، هذا هو التعريف الحقيقي. أقول لك عرف لي النذر الشرك، ما هو نذر الشرك؟ أصبر، تفضل. نذر الشرك هو أن ينذر شيء لغير الله سبحانه وتعالى تقربا وتعظيم، تقربا تقربا وتعظيم، هو لغير الله يعني تقربا وتعظيم، جيد. نذر المعصية، نذر المعصية هي أن تنذر معصية لله، هو نذر لغير الله لكن في معصية، إما فيما لا يملك الإنسان وإما في معصية، نعم في حرام، ما لا يملك لله علي أن أزكي من مال فلان، المال فلان ليس مالك، صح؟ تفضل. أو كزنا أو هذا أو غير ذلك، نعم. فدل على أن النذر يكون طاعة ويكون نذر معصية، فدل على أنه عبادة، ما دام أن فيه نذر طاعة فإذا النذر عبادة يثاب عليها ويعاقب ويعاقب عليها. فمن جاء بها على الأمر الشرعي أثيب عليه، ومن جاء بها على الأمر غير الشرعي عوقب عليها. فمن نذر لغير الله فقد أشرك به سبحانه وتعالى. الباب الثاني المسائل، تقرأ المسائل. نعم، نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر الشرك. نعم، فالنذر يدخل في مفاصل العبادة، النذر يدخل في مفاصل العبادة. تفضل اقرأ من هنا مع الكتاب. فيه مسائل. نعم، الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم، الثانية وجوب الوفاء بالنذر من الآية، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. مفهوم. نعم، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. نعم، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به كما ذكرت لكم. الباب الثاني اللي بعده، باب من الشرك الاستعادة بغير الله. نعم، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم، وعن قول بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. نعم، جزاك الله خير. هذا باب المصنف رحمه الله تعالى قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. هنا صرح أن استعاذة بغير الله شرك، وهذا ليس على إطلاقه وليس صحيح. في المصنف رحمه الله تعالى جانب الصواب في ذلك، لأن الاستعاذة تجوز بغير الله سبحانه وتعالى فيما يقدر عليه الإنسان، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استعاذة، تستعيذ بإنسان، عندك إنسان قوي وإنسان قوي، هذا جاي يضربك فتستعيذ بهذا تقول له احميني. الاستعانة كيف؟ نعم، الاستعانة لا، الاستعانة على فعل شيء، والاستعادة على دفع ضر، فهذا لجلب مصلحة وهذا لدفع مضرة. فما دام الطرف هذا الذي تستعيذ به أو تستعين به قادر على فعل ذلك يجوز، ما دام أنه حاضر مش غائب، ما دام أنه حاضر. ولهذا قصة وام اعتصمه قصة شركية، لأن الرجل غائب وهي باطلة على كل حال، قصة باطلة حتى لو كان على قيد الحياة، مش موجود، غير حاضر، لا يسمع، فهمت؟ لا يسمع، فلم تأتي البيت من بابه، لم تأتي البيت، وهي قصة مش موجودة أصلا، يعني بحثت فيها كم مرة ما وجدت لها سند صحيح، ما وجدت لها أصلا، يعني الناس وما اعتصمناها، مش مو معتصمها، اعتصمها في في في في الشام وأنت مش عارف وين، كيف تنادي؟ فهمت؟ نعم، هو أصل القصة مش ثابت، مفهوم؟ طيب، باب الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك، وبينت لكم أن الاستعاذة ليست كلها شرك. فإذا استعذت بإنسان موجود حاضر قادر فهذه استعاذة مباحة بل جائزة بل واجبة أحيانا، إذا دفعت بها القتل ولا دفعت بها كذا وكذا وكذا. تفضل. هناك استعانة شرعية للعبادة، هي قدم يد المعاونة لأخي من كان ضعف عونه. استعانة مش استعاذة. شوف، عندك جلب منفعة ودفع مضرة، جلب المنفعة استعانة، دفع مضرة استعاذة. فهمت؟ استعاذة، فهمت؟ فهي من الشرك الأكبر، وهذه الترجمة ليست على أطلاقها كما بينت لكم، لأن استعاذة مما يقدر عليه استعاذة جائزة كالاستعانة والاستعاذة بالحي القادر الحاضر، فهمت؟ الاستعاذة لغة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، فهمت؟ تهرب من شيء تخافه إلى من يحميك منه، وهذا إنسان قوي وهذا قد يحميني من هذا، ومع أني لا أتعلق به، يعني أنا لأني أراه قويا يجوز له أن يحميني، صح؟ فهذا ليس شرك، فهمت؟ من باب الأخذ بالأسباب. نعم، لكن ينبغي للمسلم أن لا يغفل عن الاستعاذة لتكون له ذرعا واقية وحصنا من عدوه. استعاذة، ليش الاستعاذة؟ استعاذة على العموم، الاستعاذة تأتي من الشيطان الرجيم ومن عالم الغيب. ليش؟ لأن الإنسي، عدوك الإنسي أو المخالف الإنسي قد يكبت شره، يعني قد تتجنب شره بمدارات أو ببسمة أو بمصافحة، فترد عنه، ترد عن نفسك شره بطيب تصرف، ادفع بالتي هي أحسن السيئة الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، فهذا عدو ممكن ولا ممكن يضرك، لكن بابتسامة بمصافحة بتواضع تدفع شره، صح؟ فهمتم؟ فالاستعادة هنا على العموم من عالم الغيب. ليش؟ لأن عدوك وعدو أبيك لا تنفع معه لا مصافحة ولا مدارات ولا تواضع. هاجم بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فلهذا يستعادوا منه، ويستعادوا من الليل، فيه 14 أمر يستعادوا منه: الليل والغاسق إذا وقب والشيطان و و و و, و. في أمور كذا، هي 14 يعني ما استحضرها الآن، لكن هي 14 مسألة جمعها أهل العلم. فأما عدوك الجني فلا يبتغي غير هلاكك. الإنسي قد تدفع شره، لكن الجني لا يريد إلا الهلاك، هلاكك أنت، الشياطين قصدي مش الجن عموما، الشياطين، غير هلاكك لشدة العداوة بينك وبينه وبين أبيك. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالاستعاذة دفع ليش؟ لمكر عدوك الغيبي على الإطلاق على العموم، لكن قد تكون أيضا استعاذة حاضرة، لكن الإنسي قد تتجنب شره وقد تتجنب مكيدته ببعض التصرفات، أما الآخر لا، الآخر ما تنفع معه إلا الاستعاذة. فهم هذا المبحث الأول. من حكم الاستعاذة أيضا كما ذكر أهل العلم أن الاستعاذة مطهرة للفم، لهذا الإنسان لما يجي يقرأ القرآن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم كأنه يطهر فمه. لما تيجي تصلي تتوضأ تتطهر، فأنت لما تيجي تقرأ القرآن تستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، فهي مطهرة للفم، مفهوم؟ وهي أيضا من حكمها أنها اعتراف بقدرة الله سبحانه وتعالى، هذه الحكمة الثالثة، هذه الحكمة الثالثة. قلنا الأولى دفع لضرر عدوك الغيبي، الثانية مطهرة للفم قبل قراءة القرآن، الثالثة اعتراف بقدرة الله سبحانه وتعالى، اعتراف بقدرة الله سبحانه وتعالى، والرابعة اعتراف بالضعف أمام العدو، وأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يستطيع أن يرد هذا العدو. هذه أربعة مسائل، من يعيدها؟ نعودها معكم، أحسبوا معي. الأولى استعاذة من العدو الغيبي الذي هو شياطين الجن، تمتم استعاذة تامة، لن تستطيع، لن تحمى من هؤلاء الشياطين إلا بالاستعاذة، مفهوم؟ هذا المبحث الأول. المبحث الثاني أنها مطهرة للفم عند قراءة القرآن، فيحل محل التنظيف والطهارة والوضوء قبل الصلاة الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث أنه اعتراف بقدرة الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ أنت تنادي غيب الله عز وجل، غيب، فأنت تناديه فأنت تعترف بقدرته سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أنك تعترف أنه لن يستطيع أن يدفع شر هذا العدو إلا الله سبحانه وتعالى، فهو اعتراف بكمال قدرة الله وكمال علمه وكمال اطلاعه سبحانه وتعالى على عباده. نعم. ومن استعاذ بالله سبحانه وتعالى صدقا أعاده الله سبحانه وتعالى، الذي يستعيذ بالله سبحانه وتعالى صدقا أعاده الله سبحانه وتعالى وحماه، سأبين لكم لماذا. الإنسان قد يستعيذ ولا يعيذه الله، هل المشكلة في الاستعاذة أم في المستعيذ؟ في المستعيذ. الصحابي اللي قرأ الفاتحة على المرقي قال: فقام كأنما نشط من عقال، كأن لم يكن به وجع، قرأ عليه الفاتحة، روح أنت ولا أنا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، نقرأ الفاتحة على إنسان مجنون ولا إنسان من مسلم به مس من الجن، هل سيشفى؟ الله أعلم، الله أعلم. المشكلة فيها ليست في الفاتحة، فالمشكلة في المستعيذ ليس في الاستعاذة، فهمتم؟ أنا سأضرب لكم مثال. ما هو المثال؟ المثال في مريم بنت عمران رضي الله عنها، قالت أم مريم قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا، يعني لما ينزل المولود يستهل صارخ يبكي، أول ما ينزل يبكي، إلا مريم وابنها عيسى عليهما السلام، لأن أمها امرأة عمران استعاذت بالله من الشيطان الرجيم، فجاءت مريم فلم يخسها الشيطان، وعيسى أيضا ليس له قريب. نعم. فمريم لما نزلت من بطن أمها ما بكت، وعيسى لما نزل من بطن أمه ما بكى، لأن أمها جدته استعاذت بالله من الشيطان الرجيم، مفهومة؟ إلا ابن مريم أمه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا، يعني يستهل باكيا لما يخرج من بطن أمه. وفي هذا حكم ظاهرة وحكم باطنة سأبينها الآن بإذن الله. إلا ابن مريم أمه، فالولد يبكي لحكمة ظاهرة وحكمة باطنة، الحكمة الظاهرة والحكمة الباطنة. أما الباطنة فلأن الشيطان يخزه لظنه أنه من أتباعه، أي مولود ينزل من بطن أمه يظن الشيطان أن هذا من أتباعه، سيكون من أتباعه، فيجي يضربه هنا يخزه كما كان يفعل مع آدم. الله عز وجل لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام جسد لا روح فيه، فجاء إبليس يديله ما باله لا يتحرك، ما أضعفه، إيش هذا المخلوق الغريب؟ والله عز وجل تركه هكذا مدة طويلة، فتعود الشيطان على فعل هذا، فأي إنسان ينزل يجي يدير له هك للولد الصغير يضمه من أتباعه، فهمت؟ فيبكي الولد من الوجع. كيف ما يبكي؟ فيه ولد ما يبكي، إذا لم يبكي فهو ميت، إذا ما بكاش فهو ميت، لا بد أن يبكي الصبي، لازم يبكي. إذا ما بكاش، إذا نزل الولد وما بكاش يعرف باللي ميت، يا إما بعد دقائق سيبكي ولا سيموت، مفهوم؟ هذه الحكمة الباطنة وهي من علم الغيب. الحكمة الظاهرة يعرفها الأطباء، التنفس، جريان الدم إلى غير ذلك، يعني يعرفها أهل التخصص، ففيها حكمة ظاهرة وحكمة باطنة، مفهوم؟ امرأة عمران لما استعادت حق الاستعادة من الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، أعاذها الله وأعاذ ذريتها، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، مفهومها؟ فالاستعاذة لما الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم حفظه الله، وإذا ما حفظه اعرف أن المشكلة في المستعيذ ليس في الاستعاذة. أكيد السلالة الداحة حتى هو موجود معه. السلالة الداحة أجيب لي ابن عيسى، وين ابن عيسى؟ أين ابن عيسى؟ السلالة الداحة أكيد موجودة. أين ابن عيسى؟ اسمعني. امرأة عمران صح؟ جاءتها مريم. مريم جابت عيسى. أين ولد عيسى؟ جيب لي ولد عيسى، أنا لا أعلم، علمني. ما فيش ولد عيسى. تزوجت من بعد. المسيحيين يقول لك تزوجت. من تزوجت؟ مريم تزوجت. الله أعلم. بحاجة إلى بحث. بحاجة إلى بحث. إن شاء الله نتأكد منها بإذن الله سبحانه وتعالى. بحاجة إلى بحث. الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى جاب آية وحديث، قال وأنه كان رجال من الجن رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، هذا في استعادة المحرمة. وأما الاستعادة المباحة وهي بالله أو بصفة من صفات الله، المصنف وش قال؟ باب من الشرك الاستعادة بغير الله. أنا أعطيكم الباب الأكمل، باب من الشرك الاستعادة بغير الله أو صفة من صفات الله، نزيد عليه صفة من صفات الله. ليش؟ الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث خولة بنت حكيم، قال يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات ولم يقل أعوذ بالله. وكلمة الله صفة من صفاته وهي آياته القرآن الكريم، صح؟ فالمسلم استعاذ هنا بصفة من صفات الله، فالاستعاذة بالله أو بصفة من صفات الله. إذن الباب هنا يصح أن يقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله أو صفة من صفات الله. نكمل الباب، صح؟ علمية نزيد، تقول أعوذ بكلمة الله، استعاذة جائزة ولا مش جائزة؟ جائزة، لأن الكلام الله صفة من صفات الله، وصفة الله ليست مخلوق، فهمتم؟ صفة الله ليست مخلوقة، وإلا لقلنا النبي مشرك. توافق أن تخالف وتناقش؟ أوافق. أعد ما قلت، عود، تتوضى، تفضل، أعد ما قلت. شكون يعاود ما قلت؟ استعاذ بغير الله. نعم. نعم. محرم. نعم. هل استعاذ بالله أو بصفاته أو بكلمته؟ نعم. إذن فالصواب المصنف يقول باب من الشرك استعاذة بغير الله أو بصفة من صفات الله، فمن لم يستعذ بالله أو بصفة من صفات الله فقد أشرك. هذا هو الباب. الآية جابت لنا الشرك المحرم، الاستعاذة المحرمة، والحديث جاب لنا الاستعاذة المباحة، نوع من أنواع الاستعاذة، الاستعاذة المباحة. الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، هذا في الجاهلية، ينزل واحد في وادي فيخاف، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه. سيد هذا الوادي هو قائد الجن. قال فزادوهم رهقا، لها ثلاث معاني. فزادهم رهقا أي فزادهم استعاذتهم بالجن بعدا من الله. فزادهم رهقا، فزاد هذه الاستعاذة الجن طغيان، لأنهم يقول شوف الإنس ضعفاء يستعيذوا بنا، نحن صح. المعنى الثالث إيش هو؟ فزادوهم رهقا، فزادوهم خوفا. الأولى زادوهم معصية وطغيان، معصية وبعد من الله. الثاني زادوا الجن طغيان. الثالث زادوا الإنس خوفا. والرهق، الرهق على نوعين، الرهق على نوعين. احنا عندنا ذعر وخوف، وعندنا رهق. الخوف في القلب والرهق على البدن. الخوف في القلب والرهق على البدن، يعني مرهق تعبان. فالله سبحانه وتعالى شوف الوصف، قال فزادوهم رهقا. فالخوف الذي في القلب تمدد إلى البدن فجعلهم خلاهم هكا. فهمت كيفاش؟ يعني الشرك بالله سبحانه وتعالى. فما دام أنه استعاذ بغير الله وأراد الحماية عند غير الله، فعاقبه الله سبحانه وتعالى بنقيض ما أراد. مفهومة هذه الآية؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه معاملة لهم وعقوبة لهم بنقيض ما أرادوا. نعم. حديث خولة رضي الله عنه قالت، عن خولة من حديث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال، من نزل منزلا، يعني من نزل مكانا، من نزل بيتا، من نزل في مكان، طلع والله هبط في الليل ولا في النهار، من نزل بيتا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، ما ضره شيء. فهذه الاستعاذة المشروعة. نعم. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى الاستعاذة النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافها الإنسان، يعني هذه الاستعاذة الجائزة المباحة التي تدفع عن الإنسان كل محذور وكل شر. وكلمة الله سبحانه وتعالى هي صفته، وكلمة الله سبحانه وتعالى هي صفته، والقرآن الكريم والتوراة والإنجيل كلمة الله، كلمة الله لا منتهى لها. والله سبحانه وتعالى ما زال يأمر وينهى متى شاء وكيف ما شاء. إلى اليوم الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، كل لحظة الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى متى شاء سبحانه وتعالى. فهمتم؟ ينادي في جبريل، ينادي في السماء، ينادي الملائكة، ينادي، فهمت؟ يأمر وينهى، كن كذا كن كذا، افعل. سبحانه وتعالى له الملكوت. مفهوم؟ أما القسم بآيات الله سبحانه وتعالى هذا في الاستعاذة بغير بصفات الله. القسم بآيات الله هل يجوز؟ هل يجوز تقول المصحف والقرآن وكلام الله، هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. زيد، لا يجوز. شكون قال يجوز؟ بين. نعم، استعاذة بكلمات الله، إذن كلمات الله غير مخلوقة، فتجوز التعبد إلى الله باستعاذة بها، ويجوز الحلف بكتاب الله والمصحف يجوز، والقرآن يجوز، وكلام الله يجوز أن تحلف، يجوز أن تحلف بالله أو بصفة من صفاته، هذه القاعدة. فيجوز لك أن تحلف بآية من آيات الله وهو كلامه سبحانه وتعالى، لكن الآيات قلنا كونية وشرعية. الشرعية هو القرآن الكريم وكلام الله، فهمتم؟ وأما الكونية هي الشمس والقمر وغير ذلك، هل يجوز لك أن تحلف بالشمس والقمر؟ لا يجوز. فيجوز الحلف بآيات الله الشرعية، ولا يجوز الحلف بآيات الله الكونية. ما سمعت؟ حتى بالنبي لا يجوز. لا يجوز بالنبي، لا يجوز، لا يجوز. نعم، مفهومة. أعوذ بكلمات الله التامات. التامات كلمات الله سبحانه وتعالى تامات، فهي تامات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، يعني أن كل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى فهو صدق، وكل ما فرضه وكل ما حرمه فهو عدل، كما قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعاود من مسألة النذر، الاستعاذة. يجوز الاستعاذة بالله والاستعاذة بصفة من صفات الله، يجوز الحلف بالله أو الحلف بصفة من صفات الله، ويجوز الحلف بآيات الله سبحانه وتعالى الشرعية، ولا يجوز الحلف بآيات الله الكونية مفهومة. هذا المبحث الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى في الآية هنا في الحديث قال أعوذ بكلمات الله التامات. تامات بإيش؟ كلمات الله هي أوامره. ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لا نفدت كلمات الله، ما انتهت كلمة الله. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو جبنا كل أشجار الأرض وجعلناها قال أقلام، وجبنا البحر خليناه مداد حبر دولانك، وجينا نكتب كلمات الله ما نفذت كلمة الله. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني البحر اللي شايفينه احنا زيد عليه سبعة أبحر. وسبعة أبحر في لغة العرب لها احتمالين، إما أن تكون سبعة أبحر على الحقيقة أو سبعة أبحر يعني ما لا نهاية، ما لا نهاية. فهمتم؟ هذا كما قلت لكم ليلة القدر خير من ألف شهر، هل هي خير من ألف شهر على الحقيقة أم أنها خير من ألف ألف ألف ألف شهر؟ يعني مبالغة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 73 فرقة. هل المراد هنا العدد أم المراد التكثير؟ فهمتم؟ لا ليس المراد التكثير. أنا رجحت مرة قلت هذا قول صحيح وهذا قول صحيح، لكن الراجح هو أنها على الحقيقة لأنه بين 71 72 73 فلما ذكر العدد قلنا هكذا. فهمت؟ طيب مثلا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، هل المقصود 70 مرة؟ يعني لو استغفر لهم 71 سيغفر لهم؟ هو لن يغفر لهم لا استغفر لهم مليار مرة. الله عز وجل يتكلم في المنافقين الكافرين كفر أكبر، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لو أعلم أنه يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت لهم. فالنبي فهم أنه حتى لو استغفر 90 لن يغفر الله لهم. إذن 70 مش عدد كثيرة مفتوحة، فهي طريقة كلام عرب، طريقة كلام العرب. إذا أرادوا أن يقول لك شيء لا محدود يقول لك 70، يقول لك 1000. وأنا قلت لك العدد غير مراد، العدد أنه استغفر لهم حتى تموت لن يغفر الله لهم. فهمت؟ نهاد نعم الكثرة، نعم تدل على الكثرة. من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات عدلا في الأحكام وصدقا في الأخبار. من شر ما خلق الله سبحانه وتعالى. هل الله سبحانه وتعالى يخلق الشر؟ والله لو كان عندنا وقت كنا فصلنا فيها، لما بحث عقدي خطير جدا. هل الله يخلق الشر؟ احنا بيناها في المرة الماضية، من يتذكر؟ تفضل. نعم جيد. زيد سأقاطعك، اسمح لي. لا علاقة لها بالقدر. زيد لا علاقة لها بالقدر، مسألة خلق الشر لا علاقة لها بالقدر. هو الشر من الأفعال والأقوال ومن كل ما يتحرك أو يسكن وكل خلقه. وسهل عليك بعدين أعطيني 50 أورو. الشر والخير في أفعال الله سبحانه وتعالى، كل فعل من أفعال الله فهو خير، لكن الشر في المفعول. فخلق الله للخنزير هذا الفعل، أليس الله الذي خلق الخنزير؟ فعل الله خير، المخلوق شر منها. مفهومة؟ مش مفهومة. فعل الله، أليس الله هو الذي خلق؟ ألم يقل له كن؟ ففعل الله خير وحكمة وتام. أما الشر فهو في المخلوق، الخنزير شر، الخمر شر، لكن فعل الله خير. ليش؟ لأنه هو الخالق، أن الله سبحانه وتعالى هي الكمالات، وهي هي أعلى الكمالات، هو الكمال المطلق. وأيضا فعله سبحانه وتعالى لأنه خلق الخنزير لحكمة، فهو ليس شر محض، إنما هو لحكمة حتى يبتلى الناس. صح. من سيأكل ممن لم يأكل؟ من سيحرم ممن لن يحرم؟ من سيعتقد الحرمة ممن لن يعتقد الحرمة؟ فهمتم؟ الله سبحانه وتعالى يبتليه. فالشر ليس في فعل الله سبحانه وتعالى، بل هو في مفعولاته، والمفعول هو المخلوق. المخلوق شر، لكن فعل الله خير. لازم تعتقدها. ليش؟ كيف؟ اعتقدها هكذا وارتاح. اعتقد هكذا. بالله عليك، احنا الان ندخلكم في مساله القدر اللي اثرها الاخ الان قبل قليل. مساله القدر انك تعلم القاعده وتؤمن وتسكت. ليش؟ هذا اللي دخلوا في التفاصيل في القدر، روح روح روح روح، تعال روح احسب لي عدد حبات الرمل في الصحراء كلها، هل تستطيع؟ افعال الله اكثر من حبات الرمل، هل تستطيع ان تعدها؟ لن تستطيع. سلم، انتهى. سلم، اذكر القاعدة سطرين ثلاثة وآمن بها، تشعر بحلاوة في قلبك في صدرك. تدخل ليش فعل الله كذا ولماذا وكيش قدم هذا؟ يا أخي ريح بالك، ريح بالك، اسكت. سلم تسلم. أسلم تسلم. فهمتوها؟ طيب أنا لن أكلفك بعد قدر الله سبحانه وتعالى والدخول في التفاصيل، سأكلفك بأمر بسيط، روح عدل حبات الرمل في الصحراء، من يستطيع؟ أليس تنجم؟ تفضل وريني. مستحيل، مستحيل، أنا أقول لك مستحيل، هذا أمر مستحيل، خذها مني. حبة طارت، حبة ضاعت، من وين جيبها؟ ضاعت لك حبة رمل تحت شجرة في غابة الأمازون، من وين جيبها؟ طاحت لك، لازم تجيبها. أنا أكلفك الآن عد لي حبات الرمل اللي خلقها الله على الأرض، كيف تجيبها؟ مستحيل، قلت المستحيل. شوف شوف شوف، أنا الآن أكلفك بعد حبات الرمل، افهمني لحظة، شوف اسمع اسمع، أكلفك الآن بعد حبات الرمل التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الصحراء في العالم في الدنيا. سقطت منك حبة رمل يا أخي موجودة تحت ريشة، كيف تجيبها؟ أليس الله يعلم أن حبة الرمل تحت الريشة؟ فأنت الآن تكلف نفسك ما لا يطيق. فباب القدر مبناه على التسليم، سلم. وأفعال الله سبحانه وتعالى أكثر من حبة الرمل، لا منتهى لها. كيف تدخل في ليش في كذا ما كذا يا أخي؟ اسكت، تعلم القاعدة سطرين ثلاثة بشرحها وريح فيك. فهمتها الآن من هذا الباب. وليس، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ليس كل ما خلق الله سبحانه وتعالى فيه شر، بل إن كان فيه شر فإنك تستعيذ به. مخلوقات الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أنواع. النوع الأول شر محض كالنار وكإبليس وغيره. النوع الثاني خير محض كالجنة وكالرسل وكالملائكة. النوع الثالث ما فيه شر وما فيه خير كالإنس والجن. فأنت تستعيذ مما فيه شر محض ومما فيه خير وشر، ليس من الأول إنما من الثاني والثالث. فأنواع الله سبحانه، أنواع خلق الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع، عودوها معي، سأختار واحد الآن هك بإذن الله عودها. الأول خير لا شر فيها، خير محض الرسل الملائكة الجنة، شر محض إبليس النار إلى غير ذلك. مفهوم؟ طبعا شر محض إبليس شر محض، لكن لما تيجي لفعل الله تقول فعل الله ليس شر، إنما فعل الحكمة، إذا فعل الله خير، لكن إبليس في نفسه شر. مفهوم؟ أنت لما تشوف للحكمة تقول فعل الله خير، فهمتوها؟ الثالث ما فيه خير وشر، اختلط فيه هذا وهذا. إنسان ممكن يكون بر ممكن يكون فاجر، جن ممكن يكون بر ممكن يكون فاجر، حيوان ممكن تلقى حيوان مؤدب وممكن تلقى حيوان يهجم، صح؟ كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرة الماضية، قلت لكم العقرب والحية، قال العقرب ما تركت نبيا ولا رسولا، يعني حتى لو جاءت على الرسول تلدأ تلسعة. مش هالوقت، ما زال وقت أربع دقائق. هاي نعم، محل ما فيه خير وشر كالإنس والجن والحيوان. قال لم يضره شر، لم يضره شيء. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فإذا ضره شيء ماذا نقول له؟ نعم، قضاء وقدر، لكن ماذا نقول له؟ هل نتهم الاستعاذة بكلمات الله التامة؟ نذم الشخص نفسه، نقول أنت الذي قصرت. وأما استعاذتك بالله سبحانه وتعالى وبكلمات الله سبحانه وتعالى فهي طاعة وبر، لكن ما كانت على وجهها، ما جئت بها على وجهها. نقرأ المسائل إن شاء الله، ممكن ندخل في باب الآخر، لكن ما ظن نستطيع. نعم، وفيه مسائل خمسة مسائل. الأولى تفسير آية الجن. نعم، آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، على التفسيرات الثلاثة التي ذكرتها الآن. من يعيدها؟ أنهم زادوهم رهقا، أي أنهم زادوا الإنس بعدا من الله سبحانه وتعالى، إن هذا الفعل شرك. أنهم زادوهم رهقا أي طغيانا وتجبرا وتسلطا، أي الجن تسلطوا. أنهم زادوهم رهقا، زادوهم خوفا وتعبا، لأن الرهق، قلنا أن الرهق يظهر على البدن، مش مثل الخوف. الخوف قد يظهر وقد لا يظهر، الخوف قد يظهر وقد لا يظهر، قد يكون الخوف في القلب ولا يظهر على البدن قد، لكن الرهق ظاهر تعبان، يعني الجسد منهك تماما، يعني أن القلب في أعلى درجات الخوف. مفهوم؟ نعم. الثانية كونه من الشرك، يعني أن الاستعاذة بالجن، استعاذة بالجن من الشرك، في من الشرك. ليش؟ لأنه غائب، الجن غايب ولا مش غايب؟ بالنسبة لنا شفناه، سلمنا عليه، حسينا به، لا، نحن نؤمن بوجوده لكن لا نستعيذ به. أنا أستعيذ بالحي القادر الموجود، الإنسان. يا أخي أنا كنت مسقط من على شرفة ولا من على الصخرة ولا كذا، وفي إنسان مار يستطيع أن ينجيني، أستعيذ به ولا لا؟ يا فلان تعال عاد، ما في غبار، فهمتوا؟ لكن الجن غيب، فهمتوا؟ فلما كان الغيب فهنا اختل شرط الحضور، اختل شرط من شروط الاستعاذة هو الحضور، صح؟ فما قلنا إيش؟ قلنا هو شرك. لا، سليمان عليه الصلاة والسلام ما استعاذ بالجن، سليمان عليه الصلاة والسلام سخرت له جن، يعملون له. نعم. تصلي، تفضل كمل. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمة الله غير مخلوقة. نعم. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. الاستعاذة بالمخلوق شرك، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلمة الله التامات، فلما استعاذ بكلمة الله التامات قلنا أن كلمة الله كلام الله، وكلام الله ليس مخلوق، إذن هو صفة من صفات الله، جاز الاستعاذة به. إذن القرآن كلام الله غير مخلوق، ليس كما يقول الحواشي اللي سميت لكم قبل قليل وغيرهم، منهم من أشر منهم، الجهمية المخنفية، الجهمية والجهمية والجهمية الإناث، وأعرض ابحثوا عنها، اكتبوها وابحثوا عنها، الجهمية مخنثين يعني لا هم ذكر ولا هم أنثى، ما ينفعوا في شيء، والطوائف هذه موجودة اليوم، والجهمية الإناث والجهمية الذكور. نعم، نختم المسألة، تفضل. الرابعة، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع نعم. اختصار، مع اختصار، فهو سطر سطرين كلمتين حفظك الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. نعم. الخامسة، الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر. نعم. استعادة قد يكون في من في شيء ليس من مصالح الأخرى الأخروية، ليس من المصالح الأخروية. استعادة يا أخي، استعادة من على شيء دنيوي، حتى لو استعذت على شيء دنيوي فنفس الاستعاذة عبادة، نفس الاستعاذة، سواء استعذت على شيء دنيوي ولا على شيء ديني. مفهومة؟ سؤالين، إذا في سؤالين إن شاء الله. مفهومة؟ المرة الجاية إن شاء الله سأسأل كل التفاصيل اللي ذكرتها الآن في مبحث الاستعاذة وفي مبحث النذر والاستعاذة. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على الصبر والحرص.